لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل حديثنا حول كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود. وكما سبق فإن الغرض من حديثنا هذا الوقوف في كل مرة على صفحة من صفحات تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة المغضوب عليها، مع هذه الأمة الملعونة في القرآن، مع هذه الأمة التي تنقض العهود والمواثيق في كل زمان وفي كل مكان. وكما سبق فإن الغرض من هذه الأحاديث إثارة نفوس المسلمين إلى زيادة الكراهية والبغض لهذه الأمة الملعونة، ولا سيما في هذه الأوقات التي يكون ذلك فيها من باب المناصرة ولو بالكلمة لإخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يستر عوراتهم وأن يؤمن روعاتهم وأن يهزم اليهود ويزلزلهم. وكما سبق كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة مهاجرا وكان قد أسلم جل أهلها، وجد قبائل اليهود الثلاثة في داخلها والرابعة في خارجها، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على ما هم عليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم عهدا وأبرم معهم معاهدة تقتدي بأشياء كثيرة، من أبرزها أن لهم حق المواطنة مع المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رغم أنهم ليسوا من أهل يثرب أصالة، إنما هم نزحوا من الشام في وقت من الأوقات. ثم كذلك أن بينهم وبين المسلمين دفاع مشترك عن المدينة في مواجهة كل عدو يحاول أن يغزو المدينة يوما، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم في أثناء ذلك بأمور كثيرة، فما آمن منهم إلا العدد القليل الذي لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. ثم لم يلبثوا قليلا حتى بدأوا في نقض العقود والعهود، وكان أول من نقض ذلك كما سبق بنو قينقاع، وطردهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما حاولوا الاعتداء على امرأة مسلمة وقتلوا مسلما. ثم بعدهم بقليل نقضت القبيلة الثانية عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو النضير الذين حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم واغتياله، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن طردهم وأخرجهم عن المدينة. وجاء الدور على الثالثة وهي موضوع حديثنا، كيف تعامل وعامل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة بني قريظة القبيلة الثالثة اليهودية داخل المدينة، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع خيانتها. فإن اليهود كما هو حالهم خلق نشأ عليه على مر الدهور والعصور، وهو نقض العهود والمواثيق، ولا يحفظون عهدا ولا وعدا، فنقضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عهدهم وخانوا أشد الخيانة. ولقد كانت خيانة بني قريظة أشد ما فعل يهود من القبائل الأربعة، ولذلك عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد العقاب وهو القتل والإبادة، وذلك أن نقضوا العهد بما يلي: ففي السنة الخامسة خرج وفد من يهود خيبر التي هي خارج المدينة، خرج وفد من يهود خيبر ب بقيادة حيي بن أخطب كما تذكرون، هذا قائد بني النضير الذي لما طردوا أوى إلى خيبر فجعلوه بينهم سيدا وزعيما ورئيسا. فخرج هذا المجرم بقيادة وفد من خيبر وطافوا على قبائل العرب في الجزيرة العربية يؤلبونهم على غزو المدينة وإبادة المسلمين وقطع شأفتهم. وبالفعل نجح المخطط الذي أرادوه، وجاءت الأحزاب من سائر قبائل العرب عن بكرة أبيها، جاءت قريش وغطفان وسائر قبائل العرب بكل مفرداتها، جاءوا قاصدين المدينة ليغزونها وليبيدوا المسلمين فيها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، فكانت فكرة الخندق، فحفر المسلمون خندقا حول المدينة حتى يمنعوا دخول الأحزاب، فإن هذه القوات الغازية من الأحزاب لا طاقة للمسلمين بها. عشرات الآلاف من القبائل العربية جاءت من كل مكان عن بكرة أبيها بحدها وحديدها. فلما جاءت الأحزاب فوجئوا بالخندق الذي حفره المسلمون حول المدينة، فحاولوا أن يتجاوزوه بكل الوسائل فما استطاعوا، إذ أن المسلمين كانوا لهم بالمرصاد على الخندق، وكان المسلمون لا ينامون الليل النهار، فكانوا يتناوبون على حراسة الخندق حتى لا يستغل المشركون ثغرة في الخندق فيدخلون منها. فكان ولا بد أن يبقى المسلمون ليلا ونهارا في حراسة الخندق، فكانوا يتناوبون، وكان الزمان برد ومطر ورعد ورياح شديدة، ومع ذلك تحمل المسلمون ذلك، وظلت الأحزاب تحاصر المدينة شهرا كاملا، والمسلمون في تعب شديد وإرهاق شديد يحاولون منع المشركين من دخول المدينة. في هذه الأثناء خانت قريظة التي تعيش داخل المدينة مع المسلمين، جاء حيي بن أخطب اللعين ودخل حصن بني قريظة، وجاء إلى قائدهم كعب بن أسد وكلمه في نقض العهد مع محمد، ومناه وأغراه أن العرب قد جاءت وأن هؤلاء يوشك أن يبادوا، وما عليك إلا أن تنقض من الخلف، فالأحزاب ستنقض من الأمام وأنت عليك أن تنقض بمن معك من بني قريظة من الخلف. فرفض في أول الأمر رئيس بني قريظة كعب بن أسد، فظل المجرم اللعين حيي بن أخطب يغريه ويراوده على ذلك، حتى رضوا بذلك يهود بني قريظة واشترطوا أن يبقى معهم حيي بن أخطب في حصنهم يكون معهم، فرضي بذلك حيي بن أخطب وبقي معهم في حصنهم. فكانت هذه خيانة بني قريظة، المسلمون في أشد ساعات حياتهم حراجا، جيوش تحاصرهم من كل مكان وهم لا ينامون الليل والنهار، وكلهم على خط القتال كما نقول خط الجبهة أمام الأحزاب، وتركوا الذرار والنساء في المدينة بلا حراسة، ليس معهم أحد، وليس في المدينة إلا قريظة، يهود قريظة وبعض المنافقين والعياذ بالله الذين كانوا يبثون والعياذ بالله الدعايات الفاجرة، كأن يقولوا للناس إن محمدا كان يعدنا بفتح كسرى وقيصر، ونحن لا يأمن الواحد منا أن يذهب إلى الخلاء، إن الأحزاب تحاصرنا من كل مكان ونحو ذلك. وهنا طمعت قريظة أكثر وأكثر، حتى أرسلوا عينا لهم ينظر حال المسلمين، أي حال المسلمين داخل المدينة، هل هم تركوا حراسة مع النساء والذراري الأطفال، أم أنه لا يوجد في المدينة أحد، بحيث من الممكن أن تنقض قريظة على نساء المسلمين وأطفالهم، ويكون ذلك نوع من الضغط على المسلمين في أثناء الحصار. فأرسلوا عينا لهم ينظر الأمر، وشاء الله سبحانه وتعالى أن جاء هذا العين وبدأ يطيف حول مكان من الأماكن التي تجتمع فيها النساء، وكان النساء إذا خرج الرجال إلى الحرب كانوا يتجمعون في أماكن معينة والذرائع ونحو ذلك. فإذا بصفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الزبير البطل، أم الزبير البطل، فإذا بها رضي الله عنها ترى وتنظر، فتجد اليهودية هذا يحوم حول مكان النساء، فإذا بها رضي الله عنها تأخذ طنب خيمة وتنزل من حصنها وتفاجئ اليهودية من خلفه، فضربت اليهودية على رأسه فقتلته. فلما تأخر اليهودي عن العودة جاء بعض يهود ينظرون الأمر، فوجدوا اليهودية ملقا مقتولا، فظنوا أن المسلمين قد تركوا حراسة على نسائهم وذراريهم، فامتنعوا وأحجبوا عن ذلك، لكنهم لا يزالون ينتظرون لحظة دخول الأحزاب فينقضوا من الخلف على المسلمين. وهنا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار وهو في الأحزاب، وهو لا ينام هو والمسلمين، بلغته الأخبار. فلما كان ذلك تقنع النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه والضجع، وأطرق طويلا يفكر صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الوصف، النبي صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويفكر طويلا في هذا الذي يحدث، الأحزاب من فوقهم وقريظة الخونة من تحتهم. وفي ذلك قال الله في القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بالفعل إنها من أشد ساعات حياة المسلمين حراجة، الأحزاب بالآلاف المؤلفة من الخارج، وقريظة 700 أو 900 مقاتل من الداخل، يوشك أن ينقضوا على جيش المسلمين أو على المسلمين الذين لا قوة لهم ولا سلاح إلا أسلحة بدائية. ولذلك أطرق النبي صلى الله عليه وسلم طويلا يفكر في الأمر، ومع ذلك أراد أن يستوثق صلى الله عليه وسلم من هذه الخيانة العظمى. فإن هذا الذي فعلته قريظ إنما يعد في كل الأعراف والمواثيق على مر التاريخ والزمان وإلى يومنا هذا يعد خيانة عظمى. والدول في العالم كله الآن مجمعة على أن الجاسوس الذي يتجسس على وطنه لصالح العدو يقتل ويباد، وأنه قد ارتكب جريمة عظمى ويسمونها الخيانة العظمى. فكيف بقبيلة كاملة تخون المسلمين وهي التي بينها وبينهم عهد واتفاق على الحماية المشتركة، وبدل أن يخرجوا مع المسلمين لحماية المدينة خانوهم وغدروا بهم وينتظرون دخول الأحزاب لينقضوهم من الخلف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 4 من أصحابه، على رأسهم سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، يستوثق الأمر وقال: اذهبوا إلى القوم، فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك في الناس، وإن وجدتموهم على غير ذلك فلا تعلنوا في الناس ذلك، وأشيروا إلي إشارة حتى لا تفتوا في عضد الناس طبعا الناس لو المسلمين عرفوا ان قريظة وراهم دلوقتي وهتدخل على نسائهم واطفالهم، والاحزاب من ناحية تانية وضع سيء جدا، لذلك كان شديد الحراجة على المسلمين كما وصف الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. هنبص فين ولا فين؟ قريظة في الخلف والأحزاب في الأمام، وبلغت القلوب الحناجر من الخوف على النفوس وعلى الأولاد وعلى النساء. فلما كان ذلك جاء هذا الوفد من الصحابة إلى قريظة فوجدوهم على أشر ما يكون، فما إن لقوا الصحابة الأربعة حتى بدأوهم بالشتم والسب، ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن سعدا جعل يقول لهم: أليس بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق؟ فقالوا: من رسول الله؟ من رسول الله؟ أنتوا بتقولوا ده رسول، إحنا ما بنقولش ده رسول. من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد. فرجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقالوا: يا رسول الله، عضل وقارة، يعني كلمة يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم المسلمون، الناس جميعا فهموا، عضل وقارة قبيلتان خانوا المسلمين بعد معركة أحد، وهم الذين كانوا سببا في طمع بني النضير. ففهم الناس أن قريظة من خلفهم خانت، ولذلك تصوروا هذا المشهد الذي يعيشه المسلمون في هذه الساعات، ولذلك كانت هذه خيانة عظمى. ما يفعل المسلمون وما هو الذي يفعلونه في هذا الحال عباد الله؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله عز وجل، وهذا عباد الله هو ملجأنا وبابنا الذي نلجأ إليه في كل الساعات واللحظات الحرجة وغير الحرجة. لجأ المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى وجعلوا يتضرعون. باب الله عز وجل أعظم باب، لا سيما في مثل هذه اللحظات. قام المسلمون يتضرعون ويدعون، وقد أنزل الله عز وجل في تضرعهم هذا ما أنزل، ومن ذلك أن قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا هذه سنة الله، وقد أخبرنا نبينا أن هذه سنة الله في المؤمنين أن يبتلوا وأن يعاديهم أهل الكفر وأن يتسلطوا عليهم، هذه سنة الله في أهل الإيمان. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم زكاهم الله فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهنا تولى الله عز وجل أمر الأحزاب، وذلك أنه لما قام المسلمون يتضرعون ويدعون وأنهم لا طاقة لهم بهذه الأحزاب، تولى الجبار القوي العزيز سبحانه وتعالى أمر هذه الجيوش الغازية التي حاصرتهم من كل جهة، تولى الله الأمر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الله يعلم ما تفعلون من تضرع وسؤال وانكسار لله عز وجل، والله سينصركم. صرف الله عز وجل وفرق الله عز وجل الأحزاب بكل هذه القوات الغازية، صرفها الله عز وجل وحده، هزم الأحزاب وحده، وذلك أن أرسل الله عز وجل عليهم في ليلة من الليالي الريح الشديدة والبرد الشديد التي جعلت هذه الريح تخلع خيامهم وتكفئ قدورهم وتلقي الرجل على وجهه، وما كانوا يستطيعون الصمود ساعة واحدة. فكان القرار بإجماعهم جميعا، الجيوش كلها الغازية، هو الرجوع والانسحاب وفراق هذا المكان. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فرجعت الأحزاب وانصرفت. فلما كان الصباح أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يعلم خبر الأحزاب، إذ أوحى الله إليه بذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم انصراف الأحزاب ورجوعها عن غزو المدينة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر عند الخندق، ثم رجع إلى المدينة يريد أن يتجهز للخونة المجرمين الذين خانوا المسلمين وهم يأكلون في أرضهم ويعيشون معهم في وطنهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ليستريح استراحة قليلة، فدخل يغتسل صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب اغتسل ووضع سلاحه واغتسل، فجاءه جبريل وهو خارج من اغتساله فقال: يا نبي الله، أوضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح، أخرج إليهم. فقال: أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هنا. وأشار إلى دور بني قريظة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتحرك السريع الفوري، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فتسارع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتقدمهم الملائكة، كما يقول أنس رضي الله عنه: كأني أرى الغمامة ساطعا، كأني أرى الغبار ساطعا من آثار موكب جبريل وجيش المسلمين من ورائه. فانطلق المسلمون إلى بني قريظة، فلما أحست بهم بني قريظة دخلوا حصونهم وأغلقوا على أنفسهم الحصون. وسبحان الله العظيم، أمر مكرر، أليس كذلك عباد الله؟ أين الشجاعة؟ أين القوة التي لا تقهر؟ أين الذين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لو لقيتنا لعلمت أننا القوم؟ أين هذا؟ هكذا هم اليهود والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أم من وراء جدر، ما يستطيعون مواجهة المسلم أبدا في أي زمان، ما يستطيع اليهودي أن يواجه المسلم أبدا، لأنه يجبن ويخور. ولذلك دخلوا حصونهم وأغلقوا على أنفسهم. حاصر المسلمون حصون بني قريظة الخونة المجرمين الذين خانوا المسلمين في أحرج ساعة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسلمون إليهم ليقتلهم عن آخرهم جزاء لخيانتهم. فجاء علي رضي الله عنه ومعه الزبير وسائر الأبطال، واقتربوا من حصون قريظة التي صارت الأيام والليالي تمر وهم في داخل حصونهم. وجعل علي رضي الله عنه ينادي: يا كتيبة الإيمان، والله لألقين ما لقي حمزة إلا أن تفتح حصونهم، يعني أنا مستعد للموت وسنفتح حصونكم. فلما سمعوا عليا ومن معه يصيحون على هذا النحو امتلأت قلوبهم رعبا، وكانت الملائكة كذلك تحاصر قريظة في هيئة الجنود، فدب الرعب والخوف في قلوبهم، مع أنهم عندهم في حصونهم من أسباب البقاء داخلها لشهور ربما لسنوات. فعندهم المزارع في داخل هذه الحصون، وعندهم آبار المياه في داخل هذه الحصون، فكل المؤن والسلاح عندهم، فلا يجعلهم يستسلمون. ومع ذلك لم يمضي عليهم 25 ليلة حتى أعلنوا الاستسلام والنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ننزل على حكمك، ولكن أرسل إلينا أبا لبابة ابن عبد المنذر نستشيره، وكان حليفا له. فدخل إليهم أبو لبابة رضي الله عنه، فلما رأوه جعلوا يبكون، وساقوا الأطفال والنساء وجعلوا يبكون. فقالوا: يا أبا لبابة، ما يفعل بنا محمد؟ فقال أبو لبابة، قال: وعلمت أني خنت الله ورسوله، لأنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه سيقتلهم. فأعلن أبو لبابة رضي الله عنه وقال: الذبح. فلما كان ذلك أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقالوا: بل ننزل على حكم سعد بن معاذ. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار، جريحا من الخندق يعالج، وسعد بن معاذ كان حليفا لهم قبل الإسلام، فظنوا أن سعدا تأخذه بهم رأفة ويحابيهم في ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تنزلون على حكم سعد؟ قالوا: نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بسعد محمولا على حمار رضي الله عنه، فقال: أنزلوه. وقال: يا سعد، إن هؤلاء قد رضوا بحكمك فيهم. فقال: يا رسول الله، أحكم فيهم وأحكم وحكمي يمضي على كل من في المكان؟ قال: نعم. فقال: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، أي الرجال، وتسبى الذرية والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، أي وافقت حكم الله فيهم، هذا الذي أوحاه الله إليه، أن أقتل هؤلاء الخونة المجرمين. فلما كان ذلك نزلوا من حصونهم مستسلمين تماما، ولا إله إلا الله. أين هؤلاء الذين كانوا يصرخون بالقوة وكذا؟ نزلوا من حصونهم عن آخرهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتل جميع المقاتلة، وكان من بينهم هذا اللعين حيي بن أخطب زعيم بني النضير الذي ألب الأحزاب. فلما جاء الدور على قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمت أن الله قد أخزاك؟ فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تجلد عجيب لكنها العداوة والعياذ بالله، فقال: لقد ظهرت علي يا محمد، والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما. انظر، إنه يقدم للموت يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى عداوة اليهود، يقول له: والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما، مع أنه يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أخوه أبو ياسر: هو النبي الذي في كتبنا؟ قال: نعم، هو هو. قال: تعرفه وتثبته؟ قال: هو هو، أعرفه وأثبته. ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لمت نفسي في عداوتك. ثم يلتفت إلى اليهود المجرمين الذين ينتظرون القتل ويخطب فيهم ويقول: يا أيها الناس، إنها ملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، كتاب وقدر. انظر، وأنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يجد من بعض اليهود في أي زمان تجلدا وإظهار قوة في مواجهة المسلمين، هذه ليست قوة ولا تجلد، إنما هذه العداوة التي في قلوبهم للمسلمين ولرسول المسلمين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأفاعي التي كانت تعمل بالدس والمؤامرة والخيانة والجريمة، هكذا كانت آخر قبيلة في المدينة. ولكن لم تنتهي صفحات اليهود السوداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقيت قبيلة أخرى خارج المدينة، قبيلة خيبر التي هي مركز الدس والتآمر الآن، وهذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.